ويطوي اللواعج في الصدر حرا ماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا ويطوي اللواعج في الصدر حرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. انظر لنا يا فرحنا نحن الصغار الفجر يمحو ليلنا بالانكسار. انظر لنا يا فرحنا نحن الصغار الفجر يمحو ليلنا بالانكسار. هيا فردد مثلنا جاء النهار هيا فردد مثلنا جاء النهار. انظر لنا يا فرحنا نحن الصغار الفجر يمحو ليلنا بالانتصار. انظر لنا يا فرحنا نحن الصغار الفجر يمحو ليلنا بالانتصار. هيا فردد مثلنا جاء النهار هيا فردد مثلنا جاء النهار. اليتم ليل غادر به ينطفئ قمر الطفولة قدر الإله أحبتي ما من أب يهوى وصولا. اليتم ليل غادر به ينطفئ قمر الطفولة قدر الإله أحبتي ما من أب يهوى وصولا. من يستطع منا الفراق لا والذي خلق البحار. من يستطع منا الفراق لا والذي خلق البحار. هيا فردد مثلنا جاء النهار هيا فردد مثلنا جاء النهار. انظر لنا يا فرحنا نحن الصغار الفجر يمحو ليلنا بالانتصار. هيا فردد مثلنا جاء النهار هيا فردد مثلنا جاء النهار. يا كافلا أيتامنا ومعينهم ما أسعدك في جنة لا تنتهي يا ليتني كنت معك. يا كافلا أيتامنا ومعينهم ما أسعدك في جنة لا تنتهي يا ليتني كنت معك. يا سالكا درب الفخار فرسولنا ناداك جار. يا سالكا درب الفخار فرسولنا ناداك جار. هيا فردد مثلنا جاء النهار هيا فردد مثلنا جاء النهار. انظر لنا يا فرحنا نحن الصغار الفجر يمحو ليلنا بالانتصار. هيا فردد مثلنا جاء النهار هيا فردد مثلنا جاء النهار. الله بارك سعيكم فلتحصدوا خير السنابل لا لم يضع أجر لكم وبعطفكم دوما واصل. الله بارك سعيكم فلتحصدوا خير السنابل لا لم يضع أجر لكم وبعطفكم دوما واصل. يا مانحا أمل الصغار يا صانعا ألف انتصار. يا مانحا أمل الصغار يا صانعا ألف انتصار. هيا فردد مثلنا جاء النهار هيا فردد مثلنا جاء النهار. انظر لنا يا فرحنا نحن الصغار الفجر يمحو ليلنا بالانتصار. انظر لنا يا فرحنا نحن الصغار

قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجي، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. قتلوا الشيخ وقالوا أحرقوا هذا العين، وبنينا النصر جمعا من دماء البائسين. قتلوا الشيخ وقالوا أحرقوا هذا العين، وبنينا النصر جمعا من دماء البائسين. أيها الشبل تبسم مات أعداء الزمان، أيها الأحباب سيروا لا تقولوا كان كان. أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أهلا وشعبا ليلي. أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أهلا وشعبا ليلي. أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجي، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجي، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. اذكرونا يوم كنا في ربا ذاك المكان، اذكروا الأقصى المفدى، اذكروا أرض الجنان. اذكرونا يوم كنا في ربا ذاك المكان، اذكروا الأقصى المفدى، اذكروا أرض الجنان. عاش أبناء الحمية خلف نهر الصامدين، يا بلادي إننا عدنا وقالوا لاجئين. أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أهلا وشعبا ليلي. أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أهلا وشعبا ليلي. أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجي، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجي، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أيها الأبطال هيا لنبيد الغادرين، شعبنا ما زال حيا ناظرا أسد العرين. أيها الأبطال هيا لنبيد الغادرين، شعبنا ما زال حيا ناظرا أسد العرين. وانطلقنا نحو أرضي نملأ الليل ضياء، إننا سوف نعود حيث في العرق دماء. أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أهلا وشعبا ليلي. أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أهلا وشعبا ليلي. أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجي، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجي، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون، إننا واللاجئون، إننا واللاجئون. كل الأيتام أبا أمة تصفر بالخير وبالنعمة، كل الأيتام أبا أمة تصفر بالخير وبالنعمة. تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. كل الأيتام أبا أمة تصفر بالخير وبالنعمة، كل الأيتام أبا أمة تصفر بالخير وبالنعمة. تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. لا تقهر من عانى يتمى وتخيل طفلك إن مت، لا تقهر من عانى يتمى وتخيل طفلك إن مت. وتخيل بابا يلفظها ملتعا من كبد تدمى، حيران بلا قلب حان واليتم يجرعه الهم. فلهذا اليوم افعل فعلك لتجنب من هم الطفل. كل للأيتام أبا أمة تصفر بالخير وبالنعمة. تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى فاجعل من كفك تربية وعطاء لا يقربه المن كفكف دمع الأيتام وكن قلبا رحبا يهفو ويحب واحفظ مال الأيتام لديك وحذار تمد له كفين. كل بالمعروف لدى الإفطر وتعفف بغناك المدرك. كل الأيتام أبا أمة تصفر بالخير وبالنعمة. تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى كل الأيتام أبا أمة تصفر بالخير وبالنعمة. تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى سور الوطن يخوي ما هو حجار ما هو بلا ترخام وجنبه شجار. سور الوطن يخوي انت وانا بقلوب قوي ما تهاب الغدر. أرض بلادك يا خوي بمية العز رويها وبعرق جبينك ارفع بناية المجد وعليها. بالتعاون برمشة عين بترفع هالبناية وبظل اسمك يا خوي أحلى أغانيها. عودي عودي يا بلادي عودي لا يضحك حتى تعودي. عودي بجيش صلاح الدين يرفع مصحفه بيمين لا يضحك حتى تعودي. عودي بالأمجاد وجهاد الأجداد بالمصحف سوف تعودي عودي يا بلادي عودي يا بلادي عودي يا بلادي عودي يا بلادي عودي يا بلادي عودي يا بلادي عودي